السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجزاكم خيرا. حيا الله إخوة أجمعين والأخوات الكريمات، نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة بعون الله تعالى ننتقل من الكلام على علم المعاني لنتكلم عن علم البيان، وهو العلم الثاني من العلوم الأصلية في البلاغة. العلوم الثلاثة، العلوم البلاغية الثلاثة، ما هي؟ علم، ها يا إخواننا، علم المعاني، وعلم ماذا؟ البيان، وعلم البديع. نعم، ثالث، الأحسن. نعم، قال الناظم عليه رحمة الله: علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة، فما به لازم موضوع له، إما مجازا منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. بدأ في هذا الجزء بالكلام على تعريف علم البيان، فقال: علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف. اكتب هنا تعريف علم البيان، تعريف علم البيان: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. في وضوح الدلالة على ذلك المعنى. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى. إذن هذا هو تعريف علم البيان في اصطلاحهم. وأما البيان في اللغة فهو الكشف والإيضاح. البيان في اللغة هو الكشف والإيضاح. طيب، ما معنى هذا التعريف؟ علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، نعم، في وضوح الدلالة على ذلك المعنى. نضرب على ذلك مثلا. المعنى الواحد مثل ماذا؟ مثل الكرم. المعنى الواحد مثل الكرم. يمكن أن نعبر عن هذا المعنى الواحد بطرق مختلفة. انتبهوا معي بارك الله فيكم لهذا الكلام حتى نفهم التعريف. كرم، الكرم يمكن أن نعبر عنه بطرق مختلفة. فنقول مثلا: زيد كالبحر عطاء. هذا أسلوب أو تركيب أو طريقة عبرنا بها عن جودي، عن جودي زيد. لو قلت: زيد كثير الرماد، أيضا هذا تعبير آخر. لكن انتبهوا إلى أن قولي كالبحر هذه طريقة تختلف عن قولي زيد كثير الرماد. طبعا سنعرف ما هي هذه الطرق وما معانيها إن شاء الله تعالى قريبا، لكن الذي أردت أن أبينه أنني يمكن أن أعبر عن نفس المعنى الواحد بطرق مختلفة. طيب، قال الناظم: علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف. لو أنا مثلا أطلقت لفظة الأسد وأردت بهذا الأسد الحيوان المفترس المعروف، هذا الأمر ليس له علاقة بعلم البيان. لماذا؟ لماذا؟ لأننا في علم البيان نتكلم عن على الدلائل التي يمكن أن تتفاوت في الوضوح بطرق مختلفة في وضوح الدلالة أو الدلالة على ذلك المعنى. لكن عندما أقول هذا أسد، هذا نعبر عنه بتعبير آخر متفاوت، هنا لا يوجد تفاوت. إذن إذا قلت هذا أسد، هذا ليس له علاقة بعلم البيان، لكن نحن نتكلم عما يمكن أن يتفاوت في الوضوح. الآن نريد أن نعرف هذه المنزلة، منزلة الوضوح، قلنا إنها متفاوتة، إذن هي درجات ليست درجة واحدة، هي درجات ليست درجة واحدة. فنقول إذا أطلق اللفظ وأريد به لازم ما وضع له، ما معنى هذا الكلام؟ لفظ وأريد به لازم ما وضع له فلا يخلو من حالتين، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى وجود قرينة، تدل على عدم إرادة ما وضع له. يعني مثلا كلمة أسد، هي وضعت لأي شيء؟ وضعت للدلالة على ماذا؟ على الحيوان المفترس المعروف. لا، هو وضع للحيوان المفترس المعروف، لكن إذا أردت أن أتكلم عن شيء آخر ليس عن ما وضع له ذلك اللفظ، أريد أن أتكلم عن لازم ما وضع له، لازم ما وضع له ذلك اللفظ، نعم، فهذا أمر آخر. فأنا عندما أطلق لفظة الأسد فقد أريد بها لازم هذا وهو الشجاعة، لازم التعبير بكلمة أسد هو الشجاعة. واضح أخي الكريم ميسرة؟ طيب، إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هنا قرينة واضحة تماما على أني أريد لازم، ولا أريد ذات المعنى الذي وضع له لفظ الأسد، لكن أريد لازمه وهو الشجاعة. ما نريد به الأسد الذي هو الحيوان، نعم كلمة يحمل سيفا واضحة لأنه الحيوان المعروف المفترس لا يعرف بها، لا يعرف بها. طيب الحالة الثانية عدم وجود قرينة تدل على عدم إرادة ما وضع له ذلك اللفظ. لو قلنا مثلا زيد لا يغلق بابه، السؤال هنا زيد لا يغلق بابه، هذه العبارة هل تجدون في هذه العبارة أن ثم قرينة تدل على أننا أردنا بهذا المعنى أنه كريم؟ زيد لا يغلق بابه، قد يكون المراد أنه لا يقفل باب بيته فعلا، كذا؟ نعم، قد يكون هذا المعنى، وقد يكون المراد اللازم لا ذات ما وضع له اللفظ، اللازم هو الكرم. طيب هذا النوع من هذا الكلام، يعني الآن عندنا حالتان، الحالة الأولى وهي وجود قرينة تصرف الكلام عن المعنى الحقيقي. في حال وجود القرينة ماذا يقال؟ يقال إن ذاك يسمى مجازا. مثال الأول عندما قلنا رأينا أسدا يحمل سيفا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا. لابد في المجاز أن يكون قرين، أن توجد قرين، أن تقوم قرين. أما المعنى الثاني وهو الذي لا يوجد فيه قرينة ولا تقوم على عدم إرادة المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، لما قامت قرينة فهنا يسمى كناية. يسمى ماذا عند البلاغيين؟ يسمى كناية. إذن المجاز والكناية هذان هما البابان اللذان يقوم عليهما علم البيان، المجاز والكناية. المجاز والكناية هما البابان اللذان يقوم عليهما علم البيان. أيضا يهتمون مع ذكر المجاز والكناية. نعم أحسن، المجاز والكناية يشتركان في التعريف أو في المفهوم من إرادة لازم ما وضع له اللفظ، لكن الفرق بين المجاز والكناية، المجاز هناك توجد قرينة والكناية لا توجد قرينة. الكناية لا توجد قرينة على إرادة اللازم. طيب هناك باب ثالث مهم في هذا العلم وهو باب التشبيه. باب التشبيه، طيب ما علاقة باب التشبيه، ما علاقة باب التشبيه بالمجاز والكناية؟ طبعا من أقسام المجاز، من أقسام المجاز شيء يسمى الاستعارة، هذا من أقسام المجاز. الاستعارة تقوم على شيء يسمى التشبيه، فما دام أنها مبنية على التشبيه فلا بد أن نتكلم عن التشبيه. إذن سيكون الكلام منصبا أصالة على ثلاثة أبواب: الباب الأول التشبيه، الثاني المجاز، الثالث الكناية. الثالث الكناية. إذا جينا للكلام على التشبيه، ما هو تعريف التشبيه؟ التشبيه هو الدلالة على مشاركة، الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى ما بآلة مخصوصة. التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر، يعني لأمر آخر في معنى ما بآلة مخصوصة، هذا هو تعريف التشبيه. يعني عندما أقول الفرق بين التشبيه والاستعارة، أخي الحبيب نحن لازلنا لم نصل إلى الاستعارة حتى نبين الفرق بين التشبيه والاستعارة. إذا وصلنا إلى هذا سنتكلم عليكم السلام عليكم. إذا وصلنا إلى هذا بإذن الله تعالى سنبينه. ذكرتني بأسبوع الماضي كان عندي درس في أحد الجوامع في كتاب الحج، كنت سأتعرض فقط للكلام على أركان الحج، فجاء رجل مستعجل ودخل المسجد لسمع المحاضرة، فدخل وقال بالله أريد أن تشرح لي صفة حج التمتع. قلت له سنتكلم عن الصفة لكن بعد أن نتكلم على الأركان. فقال أنا مستعجل ومعي أناس في السيارة. طيب جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم، لو قلنا زيد كالأسد، لو قلنا زيد كالأسد، هناك اشتراك، هناك اشتراك بين زيد والأسد، وهذا الاشتراك في معنى معين استخدمنا لأجله أداة مخصوصة أو آلة مخصوصة. ما هو المعنى الذي اشترك فيه؟ الشجاعة. أحسنت، اشترك في المعنى، في معنى الشجاعة. زيد شجاع والأسد شجاع. وما هي الآلة المخصوصة التي استخدمناها؟ هي حرف الكاف، حرف التشبيه الكاف. إذا هذا هو التشبيه. ثم ما هي أركان التشبيه؟ أركان التشبيه أربعة، أركان التشبيه أربعة. المشبه هذا رقم واحد، والمشبه به هذا رقم اثنين، ثلاثة وجه الشبه، وأربعة أداة ماذا؟ التشبيه، أداة التشبيه. في المثال الذي معنا عندما قلنا زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، زيد هو المشبه، والمشبه به الأسد، ووجه الشبه الشجاعة، وأداة التشبيه الكاف. واضح؟ نعم. إن شاء الله ميسرة نتابع معنا. جزاك الله، جزاك الله خيرا. لو قلت أيضا العلم كالنور في الهداية، المشبه العلم، المشبه به النور، وجه الشبه الهداية، وأداة التشبيه الكاف. قال الناظم وطرف التشبيه، وطرف التشبيه حسياني ولو خياليا وعقلياني، ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزءان. ما طرف التشبيه؟ طرف ممكن أن يكون معي خاص دروسنا، الله يحفظك، الأحد الثلاثاء، التاسع والنصف توقيت القاهرة، العاشرة والنصف توقيت مكة. طيب الأخوة الكرام، طرفا التشبيه، طرفا التشبيه، طرفا التشبيه المراد بهما. حاضر يا أخي كريم، صبرا جميلا ما أقرب الفرج، صبرا جميلا ما أقرب الفرج. طرفا التشبيه المشبه والمشبه به، الركنان الأولان من أركان التشبيه، الركنان الأولان من أركان التشبيه، المشبه والمشبه به. قال وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، يعني يقصد أن المشبه والمشبه به قد يكونان حسيين أو عقليين أو مختلفين. انتبهوا لهذا، طرفا التشبيه قد يكونان حسيين أو عقليين أو مختلفين. فما معنى حسي وما معنى عقلي وما معنى الاختلاف؟ الحسي هو المدرك بإحدى الحواس الخمس، ما يدرك بإحدى الحواس الخمس. يعني إذا قلت رأيت كذا، هذا الذي رأيته هو حسي لأنك أدركته بالحاس بالبصر. وإذا سمعت فهذا المسموع حسي لأنك أدركته بالسمع. إذا الحسي هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس. طيب والعقلي ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس، ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس. إذن سهل، الحس ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، والعقلي ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس. طيب في الحس هناك نوع يلحقونه بالحس يسمونه الخيالي، لهذا قال ولو خياليا وعقلي. يعني الخيالي ما المراد به؟ هو أمر مركب من محسوسات، لكنه غير موجود في الواقع، غير موجود في الواقع. مثال: لو تكلمنا عن نخلة من ذهب تمرها من ياقوت، نخلة من ذهب تمرها من ياقوت، هل هذا موجود في الواقع؟ هل هذا موجود في الواقع؟ لا، لكنه يتكلم عن أشياء، عن أشياء يمكن أن تمس أو أن ترى، مثلا يمكن إدراكها بالحواس لو كانت حقيقية، فهذا يلحق بالحس عندهم، يلحقونه بالحس. وأما العقل وهو الذي لا يدرك بالحواس فيدخل فيه نوعان، يدخل فيه نوعان. النوع الأول من العقليات الوهمي، الوهمي مثل ماذا؟ مثل أنياب الغول. أنياب الغول، هل الغول له وجود أصلا؟ المشهور أنه خرافة في الحديث، ولا نوء ولا غول. اثنين من العقليات الوجداني، الأمر الوجداني. الأمر الوجداني مثل ماذا؟ مثل الذكاء. هل الذكاء أمر وهمي؟ ها، هل الذكاء أمر وهمي؟ لا. وهل هو أمر محسوس يدرك بالحواس الخمس؟ لا، ليس حسيا، هو عقلي إذن، لكنه في قسم الوجداني. نعم. وكذلك الحب، الحب. الفرق بين الوهمي والخيالي يا أخي الحبيب، الوهمي والخيالي، جميل. الوهمي يا أخي الكريم، الوهمي هو أمر لا يدرك بالحواس، لا يمكن إدراكه بالحواس، لكن التمر في المثال الذي ذكرناه، النخلة التي من ذهب وتمرها من ياقوت، النخلة في الأصل يمكن أن تحس ولا ما يمكن؟ يمكن أن تحس باليد وترى بالعين، نعم. وكذلك التمر، تمرها يمكن، وكذلك الذهب والياقوت. إذن كل الموجود هذا أخي الحبيب، كل المذكور، النخلة والذهب والتمر والياقوت، كل هذه أن تكون محسوسة، لكنها ركبت تركيبا خياليا. واضح؟ أمور محسوسة لكنها تركيبها خيالي. لكن عندما أتكلم عن أنياب الغول، فالغول غير موجود أصلا، وبالتالي أنيابه هذه أمر غير موجود أصلا، لكن النخلة موجودة والذهب موجود والتمر موجود والياقوت موجود. فهمنا الفرق؟ نعم. لكن هذا الأمر من أصله غير موجود في الخارج. طيب، الوجداني، الأمور الوجدانية الداخلة في العقليات، هذه قلنا مثل ماذا؟ مثل الذكاء، ومثل الحب، ومثل الألم، ومثل الألم. الألم أمر تدركه النفس، فهو وجداني، فهو وجداني، لا يمكن أن تمسك الألم، لا يمكن أن تمسك الألم، أليس كذلك؟ أنت تمسك موضع الألم، لكن الألم ذاته لا يمسك، وإنما تدركه النفس. طيب، بقي الثالث. قلنا إما أن يكون المشبه والمشبه به حسيان، أو أن يكون، أو أن يكون، أن يكون عقليين، أو أن يكون مختلفين. ما معنى مختلفين؟ يكون الأول حسي، المشبه حسي، والمشبه به عقلي، أو العكس، يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي. أمثلة على ذلك. الأول تشبيه حسي بحسي، مثل ماذا؟ مثل ما كانوا يشبهون لون الخد بحمرة الورد، مثل ما كانوا يشبهون لون الخد بحمرة الورد، هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني تشبيه عقلي بعقلي، عقلي بعقلي، كتشبيه الإيمان بالحياة. هذه الأمثلة كما هي في مذكرات الشيخ محمد، الشيخ الدكتور محمد نصيف جزاه الله خير. النوع الثالث تشبيه عقلي بحسي، مثل ماذا؟ مثل تشبيه العزم بالسيف، هذا النوع الثالث. والنوع الرابع تشبيه حسي بعقلي، كتشبيه رائحة العطر بالخلق الحسي، رائحة العطر حسية، نعم تعرفه، تعرفه أما أنا فأعرفه وأكلمه وجالسته وصديق، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى من يجزيه خير. طيب على كل حال هذا هو البيان، يعني مسألة التشبيه، تشبيه حسي بحسي، تشبيه عقلي بعقلي، تشبيه عقلي بحسي، أو تشبيه حسي بعقلي. طيب أنا أسألكم الآن، قول الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، جميل جميل جزاك الله، أعطني اسمك لأسأله عنك. طيب كنا نقول ماذا؟ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وفي جامعة طيبة، ليس في الجامعة الإسلامية، وفي جامعة طيبة ليس في الجامعة الإسلامية، المدينة. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، الكلام على ماذا؟ على شرر جهنم، على شرر جهنم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، الجمال محسوسة ولا عقلية؟ ها الجمال محسوسة ولا عقلية؟ وشرر جهنم حسي أم عقلي؟ ها إخوانا، لا كيف عقلي؟ مشكلة هذا، يمكن أن يدرك ولا ما يمكن أن يدرك بالحواس؟ يمكن أن يدرك بالحواس، وإن كنا لا ندركه الآن بحواسه، لكنه هو هذا النوع من نوع تشبيه الحسي بالحسي، وإن كان من الغيبيات، وإن كان لا يغير من الأمر شيئا، فهذا وإن لم ندركه. لكن السؤال كلام هو على ما يمكن، قلنا ماذا تعريفه؟ ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس، وإن لم تدركه أنت. إذن هذا تشبيه حسي بحسي، والآية الغرض منها لما كان المشبه غيبا، لما كان المشبه غيبا أراد الله عز وجل أن يقرب ذلك إلى الأذهان. ثم إذا عرفنا الآن أن هذا يأتي هكذا، فالقول القائل العشق كالموت، العشق كالموت يأتي لا مرد له، ما فيه للعاشق المسكين تدبير. العشق كالموت هذا تشبيه ماذا؟ تشبيه من أي الأنواع الأربعة التي ذكرناها؟ العشق كالموت، عقلي بحسي. ما هو الحسي؟ الموت حسي. طيب هل الموت حسي أم عقلي؟ هل يدرك بالحواس؟ الموت، هل الموت يدرك بالحواس؟ عند الاحتضار يدرك بالحواس، قد يكون ذلك يعني قد يكون ذلك صحيح، قد يكون ذلك صحيح. طيب قول إبراهيم النخعي، هل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمزحون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال. قال الإيمان كالجبال، هذا تشبيه ما أي أنواع التشبيه المذكورة؟ قال والإيمان في قلوبهم كالجبال. عقلي، الإيمان عقلي بحسي، جميل تمام. طيب إذا الأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة. طيب ماذا يقول الناظم بعدها؟ قال عليه رحمة الله تعالى، نحن أخي إسلام وي نتكلم في شرح، نقطلنا هذا لو سمحت يا إخوان، نقطلنا هذا الأخوة المشرفون عليكم السلام ورحمة الله. طيب قال الناظم، نتكلم في شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي. قال ابن الشحنة الحنفي رحمه الله، ووجهه ما اشترك فيه وجه ذا في حقيقتيهما وخارجا، وصفا فحسي وعقلي وذات واحدا أو وصفا فحسي وعقلي وذا. ايش عندكم في النظم؟ ايش عندكم في النظم يا اخوة يا كرام؟ من الاخوة المشرفين موجود؟ من الاخوة المشرفون؟ من اخوة المشرفين موجود؟ الله يبارك فيك، نحن في درس الله يحفظك، لو يعني ابتعدنا عن التشويش على الشاشة بارك الله فيك. طيب ووجهه يقصد وجه الشبه، قوله ووجهه يقصد وجه الشبه، وجهه يقصد وجه الشبه. ما هو وجه الشبه؟ عندما قلنا زيد كالأسد قلنا وجه الشبه الشجاعة، وجه الشبه زيد كالأسد في الشجاعة، وجه الشبه الشجاعة، وهو المعنى الذي اشترك فيه طرفاء التشبيه، المعنى الذي اشترك فيه طرفاء التشبيه، هذا هو وجه الشبه. ووجهه ما اشترك فيه، المعنى الذي اشترك فيه طرفاء التشبيه، جميل. طيب الآن وجه الشبه أنواع، وقسم عدة تقسيمات، من هذه التقسيمات تقسيمه باعتبار دخوله في حقيقة الطرفين. إذن هذا أول نوع من أنواع التقسيم. إذن سنقسم الآن باعتبار ماذا؟ باعتبار دخوله في حقيقة الطرفين. إما أن يكون غير خارج عن حقيقة الطرفين، هذا النوع الأول من أوجه الشبه، غير خارج عن حقيقة الطرفين، مثل ماذا؟ وصف الحيوانية في الأسد، وصف الحيوانية في الأسد، هل هذا الوصف أو هذا الوجه من أوجه الشبه يمكن أن نعتبره، إن اعتبره خارجا عن حقيقة الطرفين؟ حيوانية مثلا، لو شبهنا حيوانا بالأسد اشتركا في الحيوانية، هل الحيوانية من حقيقة الأسد أم لا؟ نعم، إذا جئنا نريد أن نعرف حقيقة الأسد نقول الحيوان، ليس كذلك؟ نعم. وكذلك لو قلنا مثلا زيد، قلنا الإنسانية، صفة الإنسانية وهذا الوجه من أوجه الشبه هو غير خارج عن الحقيقة، لكن الشجاعة، الشجاعة هل هي من حقيقة الأسد ومن حقيقة ذلك الذي وصفناه بالشجاع، أو أمر خارج عن حقيقته، خارج عن حقيقته، خارج عن حقيقته، مفهوم؟ يعني إذا جاءت أعرف، أعرف الأسد، هل أقول الحيوان الشجاع؟ لا، هذه من الصفات الخارجة عن حقيقة الشيء، من الصفات الخارجة عن حقيقة الشيء. نعم. الإخوة معنا، فهمتم هذه أم غير واضحة؟ هل هذا واضح أم أنه غير واضح؟ فهمتم؟ طيب. إذن هذا التقسيم، إذن هذا التقسيم متعلق بالحقيقة. ماذا يقول الناظم؟ ووجهه ما اشترك فيه وجه ذا في حقيقتيهما وخارجه، قد يكون في الحقيقة وقد يكون خارج عن الحقيقة. طيب، الحقيقة أو الأوصاف الحقيقية هي الأوصاف التي لا تقوم الذات إلا بها، الأوصاف التي لا تقوم الذات إلا بها، الحيوانية في الأسد، الإنسانية في زيد، وهكذا. أما الخارج فهو وصف يقوم بالطرفين، لكن لا نقول إنه لا تقوم الذات إلا به، لا نقول إنه لا تقوم الذات إلا به. طيب، هناك تقسيم آخر لوجه الشبه باعتبار إفراده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، باعتبار إفراده وتعدده، يعني إفراد وجه الشبه أو تعدد وجه الشبه. وجه الشبع عندنا واحد من ثلاث، واحد من ثلاثة أقسام. إما أن يكون وجه الشبه واحدا، يكون وجه الشبه واحد فقط، وجه الشبه يكون كم؟ واحد. وإما أن يكون، عندما قلنا زيد كالأسد في الشجاعة، ما هو وجه الشبه بين زيد والأسد؟ الشجاعة. كم وجه الشبه عندنا؟ كم وجه؟ واحد فقط. أحسنتم. طيب، القسم الثاني أن يكون عندنا وجه الشبه في حكم الواحد لكنه مركب، مركب يعني ماذا؟ يعني وجه الشبه هيئة مجتمعة من مما تركب من شيئين فأكثر، من شيئين فأكثر. مثال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما وجه الشبه بين أولئك وبين الحمار الذي يحمل أسفارا؟ وجه الشبه مركب من شيئين، ما هما؟ أولا الأسفار المحمولة، المحمولة ذات نفع، صح ولا لا؟ نافعة، نافعة، ولكن الحمار بليد لا يمكن أن ينتفع بها، ها؟ وإلا فما العيب في الحمار أن يحمل الأسفار؟ العيب كونه لا ينتفع بها لعدم فهمه، نعم، لبلادته، لا يعرف قيمة هذه الأسفار. وهم أيضا، أيضا حملوا التوراة وهي ذات نفع عظيم، ولكنهم لبلادتهم لم ينتفعوا بها. إذا لاحظوا أن الأمر مركب، وجه الشبه هنا مركب من الكلام على المحمول وعلى الحامل. وأحيانا يكون وجه الشبه متعدد، أحيانا يكون وجه الشبه متعددا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. إذن هنا تعددت أوجه الشبه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، من الفاكهة التي تشبه البرتقال لكنها طيبة الطعم طيبة الريح. قال عليه الصلاة والسلام: طعمها طيب وريحها طيب. إذن هنا وجه شبه متعدد، من جهة الذي يقرأ القرآن، قارئ القرآن يشبه الأترجة، من أي وجه؟ من جهة كون طعمها طيبا، ومن جهة كون ريحها طيب. قال الناظم: والكاف أو كأن أو كمثل أداته، وقد بذكر الفعل كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. لكن هذا هنا تعدد المشبه، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اثنين، ذكر اثنين، ذكر الذي يصادق صاحب الخير والذي يصادق صاحب السوء. كنا نتكلم عن ند لند، واحد مقابل لواحد. هذا الواحد الذي قابل الواحد وجه الشبه بينهما أكثر من وجه واحد. فهمت يا أخي الحبيب؟ يعني أنا عندما أقول زيد كالأسد في الشجاعة والاستراس مثلا، هنا زيد والأسد ند لند، لكن هنا وجه الشبه متعدد، شجاعة واستراس. طيب الآن ذكر أدوات التشبيه: والكاف أو كأن أو كمثل أداته، وقد بذكر الفعل. الأداة الأولى من أدوات التشبيه الكاف، الكاف: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يكون الناس كالفراش. هنا حرف الكاف للتشبيه. طيب قال: أو ن، قول الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان، في وصف حور الجنة. كأنهن، كأنهن الياقوت والمرجان. كأن هنا تشبيه، شبهت بالياقوت وبالمرجان. كذلك قال: مثل، مثل جاء في حديث من أم عائشة: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الرؤيا شبهت بفلق الصبح. الرابع من أدوات التشبيه شبه، كلمة شبه. طيب إذن عندنا ما هي أدوات التشبيه؟ أدوات التشبيه الكاف، اثنين كأن، ثالث مثل، الرابع شبه، أو ما كان مثلهما. مثل، مثل ماذا؟ مثل، مثل كلمة مثل أو كلمة شبه، يعني كلمة ماثل، كلمة شابه، كلمة نحو. هذه كلها أدوات يمكن أن تعتبر داخلة في هذه الدائرة، يمكن أن تعتبر داخلة في مثل هذه. قال للناظم: وقد بذكر الفعل، يعني أحيانا يذكر فعل ويستفاد منه التشبيه، يعني قد نستخدم فعلا ويدل على وجود التشبيه. يعني مثلا أقول: حسبت عمرا بحرا، حسبت عمرا بحرا. هنا الفعل حسبت دل على وجود تشبيه في هذا السياق، في هذا السياق دل على وجود تشبيه. يقول الله جل وعلا أيضا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هنا تشبيه، حسبت هؤلاء الولدان لؤلؤا منثورا. ثم بعد ذلك سينتقل إلى الكلام على أغراض التشبيه. يقول الناظم وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. أغراض التشبيه، الغرض من التشبيه قد يعود على المشبه وقد يعود على المشبه به. الغالب الأكثر أن أو الغالب الكثير أنه يعود على إلى المشبه. الغرض من التشبيه يعود إلى المشبه. من أغراض التشبيه، من أغراض التشبيه ماذا؟ تمكين المقصود في نفس السامع، تمكين المقصود في نفس السامع. تمكين المقصود في نفس السامع. اثنين، تزيين المشبه، تزيين المشبه. ثلاثة، تشويه المشبه، تشويه المشبه. أربعة، أربعة، إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه. إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه. طيب، يعني مثلا في قول الله عز وجل في سورة الواقعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال، هنا استخدم الكاف للتشبيه، شبه حور الجنة بأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون. هنا الغرض تزيين المشبه، يعني السامع أو القارئ يزين في نفسه المشبه، الحور العين، الحور العين. وكذلك المعنى الثاني الذي ذكرناه وهو تشويه المشبه، يمكن أن يضرب عليه مثال وهو قول الله جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في شأن الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ما هو الغرض من هذا التمثيل أو التشبيه؟ هذا التشبيه الغرض منه ماذا؟ الغرض منه تشويه المشبه، هو طلع هذه الشجرة الخبيثة. الغرض الأخير الذي قلنا إنه إيهام رجحان المشبه على المشبه به، نعم، إيهام رجحان المشبه على المشبه به وجه الشبه. قول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه، كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وبدا الصباح كأن غرته، غرة الصباح وجه الخليفة، وجه الخليفة. المفترض أنه يشبه وجه الخليفة بالصبح، أليس كذلك؟ ولا يشبه الصلح بوجه الخليفة؟ المفترض أن يشبه وجه الخليفة لأنه هو الممدوح، الممدوح وجه الخليفة ليس الصباح. معنا يا أخوانا يقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. طيب، فهنا يوهم السامع أن المشبه هو أرجح، أرجح في هذا المعنى. والغرض من هذا العكس، أي نعم، هذا القلب، هذا يراد به المبالغة في مدح الأمير، مدح الخليفة، المبالغة في مدح الخليفة. طيب، قول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. كأنك شمس، كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هنا ما المقصود؟ ما الغرض من هذا التشبيه؟ تزيين. جميل، تزيين، ممتاز. طيب، لو قلنا مثلا قول الله عز وجل: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. كباسط كفيه إلى الماء، الآن الذي يبسط كفيه الماء ويريد أن يصل الماء إلى فمه، هل يمكن الماء أن يبلغ فمه وهو باسط كفيه؟ لا يمكن. الآية تتكلم عن الذين يدعون من دون الله عز وجل، يعبدون غير الله عز وجل. فهؤلاء إذا دعوا غير الله، هؤلاء المدعوون لا يستجيبون، لا يستجيبون لهم. فهكذا الماء هذا لا يصل إلى أفواههم ما دام أن الكفين مبسوطتان. طيب، المقصود ما هو؟ تمكين المقصود في نفس السامع، تمكين المقصود في نفس السامع. جميل، جميل، إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وهنا نقف إن شاء الله عز وجل. اليوم استكملنا الساعة كلها، لكن نحن الآن على مشارف، على مشارف ختم المتن إن شاء الله عز وجل. ما بقي الكثير، ما بقي الكثير، ختمنا 83 بيت الحمد لله تعالى وفضله وكرمه. لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وفيكم، لعل الله عز وجل يتم علينا نعمته ونختم حولك. هذا هو الدرس كامل 13 في دروس البلاغة. وإليكم، هذا هو الدرس 13 أم 14؟ لا، الأخت نصون 14. طيب، لا بأس، لا بأس، الحمد لله، الحمد لله. وفيكم بارك الله يا أختنا الكريمة، جزاكم الله خيرا. وفيك يا أخي الحبيب، أخي الحبيب اسمك يقرأ الصقر أو غير ذلك؟ الصقر يقرأ؟ الصقر. طيب، بارك الله، جزاك الله خيرا أخي إشيل، حياكم الله وإياكم، جزاكم الله. بإذن الله تعالى إذا ختمنا هذا النظم، لا بأس، إذا ختمنا النظم بإذن الله تعالى قد نستغل يوم، يوم هذين اليومين، يوم الأحد ويوم الثلاثاء، في هذه الغرفة المباركة، يعني طرح بعض الدروس المتخصصة الخاصة بالحج، الدروس الخاصة بفقه الحج إن شاء الله عز وجل، إن لم يكن لدى الإخوة مانع. ثم بعد ذلك نكمل برنامجنا بعون الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.